ومن عجائب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس في بيته أي شيء أي شيء يعني سبحان الله أي شيء. هو يقول عندكم شيء، هل عندكم شيء؟ أي شيء، ما في أي شيء. في اليوم الثاني فيه فقط تمر مخلوط بسمن، وترك الصيام من أجله. شيء عجيب، يعني لا يوجد أي شيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. سبحان الله العظيم. نعم اقرأ.